دوت متقسم للكروموزوم، والكروموزوم ده هي عباره عن حاجتين، بروتين وماسك فيه دي ان ايه مكتوبين حوالين بعض. ولو احنا شلنا البروتين بيبقى لنا دي ان ايه، ولو احنا قطعنا الدي ان ايه ده هو هنلاقي حتت معينه بتكود لبروتين دي اسمها الجين، صح كده؟ واتفقنا ان كان جوه الجين كان في اجزاء، حد فاكر اساميها ايه؟ الجزء اللي نفسه بيعمل منه ترانسكريبشن، هما كلهم بيعملوا ترانسكريبشن، انما الكود بتاعه هيبان لي في الام ار ان اي اللي هو كان اسمها الاكزون، وكان في حاجه ما بين الاكزون والثاني اسمها الايه؟ الانترون. واحنا قلنا الانترون ده هو ليه دور في الترانسكريبشن، مالوش، بس ليه ريجوليشن، قد يكون ليه ريجوليشن انما مالوش دور في الكود نفسه. طيب لو حصلت عندي ميوتيشن في الحته ده هي في الانترون هيبقى في مشكله؟ لا، كريجوليشن بس ممكن اللي يحصل مشكله، انما كبرودكت في الاخر مش هيحصل مشكله. انما لو حصلت الميوتيشن ده هي في الاكزون هيحصل مشكله جامده، يعني السيكونس بتاع الجين نفسه ممكن يتغير، السيكونس بتاع الامينو اسيد ممكن تتغير. واتفقنا برضو هنقول تاني النهارده ان سنجل امينو اسيد تشينج ممكن يعمل لي مشكله جامده جدا، يحول لي واحد من النورمال للسيكل سيلما. طيب لو احنا قلنا ان في الميتوكوندريا كلها كلها كلها اغلبها اكزونز مش انترونز، يبقى اي ميوتيشن تبقى اخطر؟ اغلب الميتوكوندريا يعني اغلبه اكزونز، وبالتالي اي ميوتيشن فيه يكون ليها تاثير. طيب يبقى معنى كده ان الميوتيشن اخطر في الميتوكوندريا. طيب ولكن لو احنا قلنا ان انا عندي الميتوكوندريا دي، انا عندي كام ميتوكوندريا في كل خليه واحده؟ كتير، مش واحده، ده كتير قوي، يعني ممكن يوصلوا ل 1000. وبالتالي لو ميوتيشن ضربت لي دي ان ايه واحد من ضمن ال 1000 ده، هو تجرى حاجه ولا حاجه؟ وبالتالي في الاخر طبعا الميوتيشن لو هي في الاكزون بتاع النيوكليس تبقى اخطر كتير جدا جدا جدا. في الميتوكوندريا انا عندي عشان اخد كل المجموعه ده هي صعب جدا الميوتيشن تاخد لي ال 1000 ميتوكوندريا، تمام؟ ادي حاجه، يبقى بالتالي النيوكليس تبقى اخطر طبعا، تمام؟ سوري الميتوكوندريا هتبقى موجوده هتاثر لي، بس تاثيرها بصفه عامه مش هيبقى دايليوتد. بمعنى ايه؟ بمعنى واحد عنده زي الميزوكازم مثلا، افترضي ان انت عندك مثلا ثمن الخلايا بايظين والسبع تتمين كويسين، دولك هيقوموا بوظيفتهم، تمام؟ انما قصدي هي ممكن يبقى مكتوب انها مور سيريس. ليه؟ لانها كلها غالبا هتيجي في الاكس، صعب انها تيجي مع الانترنس حتت قليله، يعني كل الدي ان اي فانكشن بتاع الميتوكوندريا ده فانكشن بيعمل حاجه، بيعمل البروتينز على طول، فبالتالي اي مشكله فيه تبوظ، ولكن كحاجه دايجنوستيك مش هيعمل تاثير. ايه حاجات ميتوكوندريال ديزيزز بتبقى ترانسميتد تعرفوها؟ ميلس والميرف، ميلس اختصار لايه؟ كيف الميوبي وستروك لايك. وبالتالي لما في الكلينيكال لو واحد دخل على حاله هيموبليشيا واتقال كلمه ميتابوليك كودز اوف هيموبليشيا، من ضمن الحاجات اللي لازم بتتقال الميتوكوندريال الميلس، تمام؟ لازم نتحط في الايه؟ في ايه تعريف كلمة ترانزليشن؟ طب ترانزليشن معناها ايه؟ طيب ستوب كودون يبقى ستوب كودون، يعني ايه ستوب كودون؟ يعني ايه المفهوم عنه؟ ايه او ايه جي او ده بيبقى كده اللي هو يعني زي كون معين، يعني لما يشوفوا مين اللي يشوفوا ده؟ ها؟ لما يبقى موجود هو الستوب كودون ده موجود مكانه فين؟ على الام ار ان اي ولا على التي ار ان اي؟ على الام ار ان اي. يبقى اللي هيشوفه اللي ضده اللي اسمه انتي كودون، تمام؟ لما يتقري توقف ايه؟ عمليه الترانزليشن اللي هي ان انا بترجم الشفره اللي موجوده على الام ار ان اي انتو امينو اسيد سيكونس موجود عندي، تمام؟ الستوب كودون دول كام واحد نعرفهم؟ هم ثلاثه، تمام؟ طيب لو حصل ميوتيشن، ركزوا معايا، لو حصل ميوتيشن واحنا انت قلتي الامثله بتاعتهم ايه؟ يو اي جي ويو جي اي ويو اي اي صح كده. لو حصل اي ميوتيشن في دول تخيلوا مثلا بقت بدل ما هي كده بقت اليو اي جي ده هي بقت كده في اي جي مثلا ايه اللي هيحصل؟ مش القاعده هي هتكمل ويبقى يزود الامينو اسيدز اللي موجوده في الاي في البوليبيبتايد تشينز اللي موجوده عندي ده تمام. طيب انواع الميوتيشن انواع الميوتيشن ممكن تبقى على حسب ممكن تبقى silent mutation لو كان نفس ال لو الكود دوت بيكود for another for the same amino acid ده تبقى silent mutation. ممكن تبقى اول احتمال للpoint mutation انها تكون silent لو غيرت في حاجة والتغيير كان بيعمل نفس الامينو acid في الاخر مش هيجرى حاجة. ممكن تعمل premature termination لو الكودون ده بقى حاجة من الصب لو هي premature termination هي nonsense يعني مش هتطلع أمينو أسيد بس هتطلع لي توقف الـ translation ومثل اللي هي ممكن يبقى فيه أمينو أسيد تتغير زي مثلا وممكن تكون sense mutation ان هي لو انا جبت هنا وحطيت خليت اللي هو ما بيقراش هو ابتدى يقرا غيرت في الستوب كود خليته يكمل يبقى دي سنس ميوتيشن. طبعا الميكس سنس او كده ممكن ان احنا بيكون عندي في كذا منها نوع لو هي اكسبتد ومش اكسبتد وبارشل اكسبتد وكل الحاجات دي. طيب كان في حاجه بس عشان اسالكم سؤال صعب كده مثلا ثاني بنشرح ان هو حسب ال يعني هو عبارة عن الجين بتاعه او لا مش كده يعني هو في يعني قدرته ان هو يكسبريس نفسه لو هو هيترو زيجوتي. طب ايه الاكسبريسيفيتي شبهها بس في variability يعني هو الثاني قال بس يعني قدر يعمل expression للتريت اللي هو شايلها بس الدرجة قد ايه دي اللي اسمها الاكسبريشن لا يعني ازاي يعني انا واحد مثلا تي مثال لا لا مش دوشين هي بتبقى اكتر في اللي هي الاوتوزوما الدوميننت قد ايه منهم من اللي عنده الـ مثلا ايه كابيتال ايه سمول ده هيبريزنت التريت بتاعه هيبقى عنده الكلينيكال بيكتشر بتاعه الديسيز. ايوه ماشي بس في جوه حاجات في فاكتورز ثانيه على فكره الكلام ده بيزكس جدا وفي تغيير جامد قوي قوي قوي عليه. بمعنى ايه؟ مش معنى ان واحد ابوه عنده مثلا اوستوجينيس امبرفكت هو هيبقى عنده لو عنده مش هيبقى بنفس السيفيريتي مش احنا قلنا الكلام ده هو يعني قد يكون مش احنا قلنا ان احنا المره اللي فاتت ان الجينريشنز كلها تبقى افكتد في الاوتوزومال دوميننت ولا الاوتوزومال ريسيسيف ما كانش في حاجه اسمها فينومينو اسمها سكيبنج ما كانش فيه السكيبنج ده الا كان ليها تفسير احيانا الاوتوزومال دوميننت ده هو يبان ان هو بيكون في سكيب يعني هو كان عنده المرض بس مش باين قوي او فيري مايلد ان هو يبقى باين يعني فاهم قصدي دي البنترانس لا ما هي ماشي اوكي يعني دي يعني ممكن تعتبرها ان دي هي اكسبريس نفسه ولا لا ودي درجه الاكسبريشن هتبقى قد ايه تمام. بليوتروبي يعني ايه يعمل لك بلاوي بقى كل حته تمام زي ما جلبت دي ما تضرب هنا وفوق وتحت وكل الايه الحاجات. طيب اوكي طب لينكج يعني ايه مور مايوز تمام، لانه مايتوزس احنا اتفقنا مايتوزس دي مش كروسنج، يعني مفيش كروسنج اوفر. تمام، كروسنج اوفر يعني معنى ايه؟ ان احنا قلناها المره اللي فاتت ولسه هنقولها المره الجايه يمكن او دي، انه لو عندي اثنين لصاي قريبين قوي لبعض على الكروموزوم، مش احنا بس اتفقنا ده كروموزوم واحد وده اثنين، بيحصل بينهم كروسنج اوفر امتى؟ دولت المفروض هومولوج كروموزوم، يعني الاثنين جواز جواز جواز بيض كده على طول، بيحصل منهم كروسنج اوفر، يعني حته من هنا تروح لدي وحته العكس يعني. تمام، ده بيحصل ما بيحصلش في الميتوزس. في الميتوزس اساسا ما بيجوش جنب بعض. تمام، وهي الكلمه هنا جميله جدا، ان هو نون اليليك. يعني ايه نون اليليك؟ يعني احنا اتفقنا الاليلز اللي هي different forms of the same gene. يعني انا عندي الحته ده هي اسمها لوكس عشان عليها جين معين. تمام، ودي برضو اسمها لوكس في الحته، مش ده هومولوجس كروموسوم، دي نفس اللوكس بتاع ده هي، بس ممكن يكون اللوساي ده هي زي بعض في الوقت ده. اه ممكن طبعا. تاني، انا عندي الكروموسوم دهوت او الدي ان ايه عليه اماكن اماكن اماكن، مش هو كله جينز جين جين جنب بعضها، المكان اللي الجين بيقعد فيه دهوت اسمه لوكس. تمام، كروموسوم رقم 5 عندي منه كام نسخه؟ نسختين، عندي كروموسوم 5 لان انا عندي 23 زوج من الكروموسومات، مش عندي 46، لا انا عندي 23 بير. تمام، كل لوكس قدامها لوكس زيها، الجين اللي بيقعد في الحته اللي هي ممكن يكونوا زي بعض، القليل دولت ممكن يكونوا زي بعض ممكن ما يكونوا زي بعض، عشان كده عندي حاجات في من ضمن الكاركترز في حاجات ريسيسيف وحاجات دوميننت. تمام، دوميننت يعني ايه؟ انا عندي جين هنا ليه صوره معينه بيدومينيت على الثاني. تمام، وممكن يكونوا الاثنين زي بعض، لو هم زي بعض بنسميهم هومو زايت، لو هم عكس بعض او مختلفين سوري بنسميهم هيترو زايجوت. دكتور، هو مش القليل المفروض يبقوا الاثنين في نفس المكان؟ اه في نفس المكان، يعني يعني مثلا في نفس الكورسبوندنج مكان. يعني في نفس الموقع على كروموزوم 5، يعني انا اقول لك ادخلي الكاريوتايبنج على كروموزوم 5 ثاني حاره على الشمال، ده الحته هتلاقي القليل ده، او هتلاقي مش القليل ده، هتلاقي اللوكس دي. تفتحي اللوكس تلاقي واحد قاعد جوه، الواحد ده ممكن يكون whatever هو ايه. لو دخلت على كروموزوم رقم 5 في نفس المكان تاني داخله شمال مش عارف ايه، هتلاقي لوكس برضه، تفتحي تلاقي واحد مختلف او تلاقي نفس ده هو. تمام، يعني الاليلز تو او alternative forms من الجين، يعني الجين ده بترمل ايه في العام. تمام، طيب لو احنا اتفقنا ان عندي في حاجه هقولها لكم في اخر المره دي، فحد يفكرني. تمام، لو انا عندي واحد اثنين عندهم اوتوزومال ريسيسيف كاركتر معينه واتجوزوا، احتمال قد ايه من عيالهم يكونوا ديزيد وقد ايه كارير وقد ايه افكتد وقد ايه مش افكتد وكده؟ هما الاثنين عندهم كارير وعندهم اوتوزومال ريسيسيف كاركتر، يعني هيبقى 25 و 25. طيب لو احنا قلنا، حد يركز بقى معايا، لو احنا قلنا مرض معين، هنقول مثلا نصعب الدنيا شويه، مرض سيستيك فايبروزس مثلا، الاخ عنده سيستيك فايبروزس. تمام، الاخ عنده سيستيك فايبروزس وعنده اخت ليه. تمام، او عنده اوتوزومال ريسيسيف، يعني ده عنده مريض خلاص. تمام، اخته احتمال قد ايه تكون كارير؟ بص، اب وام ما عندهمش مشاكل، خلفوا واحد عنده سيستيك فايبروز، اخته شفتها، سمعت صدرها وشفت بطنها والليبر والحاجات دي، كارير والكارير اوتوزومال ريسيسيف او جالاكتوزيم كارير. ما هو لازم كده يبقى الاب والام فيهم ال بقول الاب والام سلام. ما انا بص انا ما اعرفش، انا ده بدايه لان ده اسئله بتتقال. يعني ماليش دعوه بالاب والام قدامك كده ما عندهمش مشاكل. لازم الاب والام يكون عندهم كارير. كم في المية؟ سؤال كم في المية الاخت حاملها؟ لا ما هي اخته قدامك سليمه مش يعني ما عندها سليم. انا قصدي قد ايه احتمال ان تكون كارير 50%. احنا خلي دي مثلا ايه سمول ايه سمول كده تمام. لا مش القصد مش القصد انا قصدي يعني ان انا مش فاكر انا كنت قلت هو ولد ولا بنت العيان هو انا قلت ايه ولد خلاص. يعني انا دلوقتي السؤال انا عندي زوما ريسيسيف كاركتر او بقول لك مثلا واحد عنده جالاكتوزينيا و اخته دهيت سليمه ولا لا كلينيكالي سليمه اكيد اكيد تمام اوكي. يبقى الاب والام اسال عندي ان هما دول كده صح كده لازم الاثنين يكونوا كارير اصل هما في متابعين كويسين ها. الاحتمال الثاني لو واحد منهم ديسيز يبقى لازم الثاني يكون ايه لا برضه كارير تمام. هل واحد نورمال وباقي كامل بديه كامل يبقى هل 70% اخته دي تطلع ثانيه؟ ايه اخته بالنسبه ايه؟ النسبه الى ايه؟ للاولاد كلهم ولا؟ انا بقول لك اخته قد ايه تبقى كامل؟ 75% ليه 75% ايه؟ الاحتمالات هي 25% وسليم و25% يعني هنا الاحتمالات تبقى ايه؟ ايه كابتر ايه كابتر؟ تمام. يبقى كام تبقى احتمال انها تبقى كارير؟ لا هي بتاخد حاجة واحدة هما دولت كام احتمال ان هي يعني اختها الثانية يعني دي احنا شايفينها بعنينا شايفينها بعنينا نورمال يبقى احتمال تبقى ايه او ايه يا اما تبقى تماما يا اما تكون كارير. احتمالات قد ايه؟ تلتين احتمال تبقى كامل تمام كده؟ 70% و30% خلينا للتلتين اصل لو كده لو 70 هتقولي 66 و66 من 100 خلاص يبقى قولي تلتين احسن. تلتين يعني هي بالنسبه للباقي من طبعا للباقي من كل الاخوات يعني احتمال ان واحد من الاخوات اللي هم قدامي كلينيكالي نورمال يكون افكتد او يكون كارير قد ايه؟ احتمال 2 من 3 مش هما دولت 3 احتمالات قدامي هي خدت احتمال من ودولت تمام موجودين كده. طب احتمال اختها الثانيه اختها اللي هتجيبها بعدين اختها الجايه يعني هي امها حامل وهتخلف دلوقتي احتمال ان البيبي اللي هينزل ده هو يكون عنده المرض قد ايه؟ برضه. طب والثالث برضه كل واحد نفس المرض تمام. واخوات الافكتد ده هو احتمال يكونوا هم عندهم الريسيسيف كاركتر ده هي ومش باينه قد ايه 2 من 3. طب احتمال ان عمه يكون كارير قد ايه؟ عمه عم الولد نفس النسبة برضه كل اللي هو يكون كارير بس 70% يعني حتى بابا ابنه مديته وبقى كارير. ما تقوليني ما مديش حسب. لا تنس ان هو يكون كارير عمه تنس كارير وتنس نورمال وتنس ده يتداول يعني حسب الجد والجد ما قولي يعني بفكر ازاي يعني هي انا قلت لك نقطة واحد بس ان الطفل ده هوت عنده مرض بس كده ده اللي قلت لو هما الاثنين كارير يبقى هنلاقي ما اعرفش يعني هما يعني اقل احتمال يكونوا ايه هما تمام ده اقل احتمال تمام. ما انا ما اقدرش اجزم ان يعني دي امه اهي ام ابوه يعني جدته، لازم يكون عندها دي. اصل دي جابها منين؟ تمام، يبقى لازم على الاقل يكون عندها دي. طب على افضل الاحتمالات سوري دي كارير ما كانش عندها حاجه، ده غالبا هيبقى ايه؟ غالبا يعني لو احنا بنقول في الجنرال بوبوليشن، لو انا بختار هقول ان ده هيبقى هيلثي صح. طب احتمال ان دول يبقوا قد ايه من قد ايه وكده لو هو كده؟ يعني احتمال عياله يبقوا قد ايه؟ لا ثانيه واحده، قد ايه من عيال الناس دول هيبقوا عندهم كارير وقد ايه ممكن يبقى حد منهم ديسيز ولا لا؟ 50% كارير وكمبليتلي هيلثي تماما. تمام، يعني الاحتمال ان عمو يكون كده يبقى قد ايه؟ 50%، النص ان يطلع كارير صح ولا لا؟ ليه انا عرفتها ازاي؟ انا لما قلت ان ده عنده مرض يبقى معنى كده ان عنده 2 genes affected، وبالتالي ان لازم يكون التو جينز دول بوجود ان ابوه وامه كويسين يبقى لازم يكون ده عنده وده عنده. تمام، وبالتالي ده او هنا خالته نفس الفكره، عمه او خالته لازم يكونوا جابوا المرض ده هوت من الجد من فوق. طبعا ده بروفايدد كل الكلام ده ان مفيش ميوتيشنز يعني، يبقى لازم يكون عندها ده هو. طب لو هي عندها ده، نص عيالها هيبقوا قد ايه ونصهم هيبقوا قد ايه؟ نصهم هيبقوا نورمال ونصهم هيبقوا كارير، يبقى احتمال ان العم ده يكون كارير قد ايه؟ طيب احتمال ان ابن عمه ده نص هو الاب واحد او الام اللي هي الشهر ده واحد، مع واحد كمان وبعدين اثنين. لا هما هي ممكن ما تخلفش اساس او تخلف 40 واحد، خلينا اربعه دايما. تمام، حلو قوي، كويس قوي. عملنا واحد كمان، ده وجوده ما يعوضش ان ده يبقى نورمال او لا. اتكلم ده احتمال ان يبقى قد ايه؟ زي ما فرضنا هنا هنفرض هنا. طب انا هقول لك حاجه دلوقتي، انا عندي الاب كده والام كده، احتمالات ان عيل من عيالهم يكون كارير قد ايه؟ 50% ولا كام؟ بس انت تحسبيها على كده. لما اقول بقى لاخوه بقى بعملها 30%. لا انا ملياش دعوه باخوه، انا هنا عملتها ليه كده؟ ليه؟ عشان ده اساسا كويس، دولت الثلاثه دولت ما عندهمش مرض واخوهم تعبان، يبقى معنى كده ان في حاجه من هنا اللي هي اتنقلت لدول. لا ما يخرجش من الحج، لا ما يخرجش من الحج. كل مره بالظبط كده، اربع احتمالات. قررنا واحد دلوقتي على انت، انا حلو ماشي حلو قوي، خلصت يا عمو. يعني انا هسال سؤال، يعني ممكن الست ده هي تكون ده كده وده كده وكلهم كده اي حاجه كده، بس احنا بنعملها على بعض. يعني الاحتمال هنا للفرد، يعني احتمال للفرد. في حاجه اسمها كومبايند ريسك، يعني بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا ممكن اقول لك احتمال ان ابو الولد ده هو وعمه يبقوا كده، ده هيبقى تدخل فيها الحاجات اللي ده هي. لو انا لقيت ده هو يبقى ممكن ان انا ادخل فيه، انما احتمال ان عمه كده او عمته ده هي تكون كارير قد ايه لوحدها كده بطولها كده، احتمال تبقى قد ايه؟ تخيل اقول لك حاجه، ابوه مات خلاص عشان الله يرحمه. لا مش ابوه خلاص، هو نفسه يبقى احتمال ان عياله يكونوا كارير قد ايه؟ ولاد عمته دي هيكون المفروض ان هو سليم، يعني احتمال ان هو سليم 50% يكون ان هو كارير صح كده؟ 50% من العيال من عيال عمته دي يبقوا كارير. ده ايه؟ لو ده كان كارير اصله ممكن ما يبقاش كارير، ممكن يبقى نور. وبالتالي عشان احسب الحسبة ده هي بضرب ده في ده، بمعنى ايه؟ هضرب نص في نص. اصل الحتة دي معلش مهمة وبتتسأل، لما انا يبقى عندي احتمالات موجودة بحسب الاحتمال بضربه، يعني ازاي؟ يعني انا مثلا احتمال ان ده هو يكون كارير ان يكون نورمال قد ايه؟ 50%، واحتمال ان يكون مش ويكون قد كارير قد ايه؟ 50%. طب احتمال ان ابنه يكون كارير قد ايه؟ احتمال احتمال ان ابن ثانيه احتمال ان ابن الكارير يكون كارير قد ايه 50% طب احتمال ان ابن النورمال يكون كارير قد ايه واحتمال ان يكون نورمال قد ايه 100% طبعا تمام طيب انا دلوقتي بدات في هنا قسمت الطريق اثنين 50% و50% وال 50% دي 50% نورمال و50% كارير عشان اقصد التوتال ان يكون كل الحاجات دي بضرب نص 50% و50% نص في نص يطلع ايه ربع يبقى 25% احتمال ان ابن عم ولد او بنت اخوها مصاب ان يكون هي نفسها كارير لو اتجوزوا بعض يبقى احتمال قد ايه لو ده لو ده مع ولاد الجديد احتمال ان هم يخلفوا قد ايه لا يعني احتمال ان هم يخلفوا واحد لا ممكن ما يخلفوش ربنا تاني لو احنا بنقول مثلا احتمال ان عم طفل اخته مصابه يبقى قد ايه احتمال يكون كارير بمرض طبعا بتكلم في اوتوزومال ريسيسيف احتمال قد ايه 50% طب احتمال ان ابن عم الطفل ده هو يكون مصاب او يكون كارير سوري يكون 25% ليه لانه لو ده كارير 50% ده هيبقى كارير بس لو مش كارير مش هيبقى فبالتالي بضرب 50 اللي هي نص في النص يطلع لي الاحتمال ان هو ده هو تروب طب ده احتماله قد ايه ان يبقى كارير 30 تمام طب احتمال ان ده لو اتجوز دي يجيب ولد مصاب قد ايه احتمال ان ده كارير ده 30 تمام تروب صح كده عشان يخلفوا لي طفل بقى هما دول اتجوزوا خلاص عشان يخلفوا طفل عنده المرض ده هو الاوتوزومال ريسيسيف احتمال قد ايه اثنين كارير مش انا قلت في الاخر ان هم اثنين كارير اتجوزوا احتمال ان هم يجيبوا ابنهم هيبقى قد ايه ربع برضو هي الاحتمال ده لوحده ربع في ربع في ثلثين احتمال ان هو يكون ايه ربع من احتمال لا يطلع يعني إيه؟ ولو هيطلع احنا ممكن نحسب عايز لو اثنين كارير ممكن عايز مش مشكله ها حتى بتاعت الربع دي ابن عم ليه ربع ربع من ايه ربع ليه ربع ليه احتمال ربع واحد في الاربعه احتمال ان ده احتمال لو دول اتجوزوا يجيبوا ولد بسيط قد ايه احتمال قد ايه ده الربع لا انا بس بقول ده احتماله قد ايه الربع طيب احتمال ان العم يكون كارير قد ايه النص طب احتمال لما يبقى عندي دي ليها علاقه بدهيه ممكن بعد كده بضرب ده في ده بحيث بطلع الايه يعني هو العم هنا اتجوز نورمال هيطلع النص صح كده الربع من ايه بقى بس انا من الاول اساسا انا مفرع الطريق كان العم ده هو كان ممكن 50% يكون نورمال و50% يكون كارير صح يعني الربع من العائله كلها ربع الاحتمال ربع الاحتمالات ربع الاحتمالات ككل انا افترضت ان انا يعني اقول لك حاجه يعني مثلا لو انا بلعب ملك وكتابه تمام احتمال ان انا اجيب ملك قد ايه 50% يعني نص صح كده واحتمال ان اجيب كتابه 50% نص طب في المره الثانيه الاحتمال قد ايه ها 50% و50% طب لو انا قلت احتمال ركزوا بقى معايا في دي قوي قوي قوي احتمال ان انا اجيب مرتين ملك ليه في الاحتمال الاولاني نص والاحتمال الثاني برضو نص صح كده عشان اربطهم ببعض بضرب الحاجات اللي ورا بعض ده بضربهم في بعض نص في نص يبقى ربع تمام لو احتمال ان ثلاث مرات يبقوا ملك نص في نص في نص صح كده يبقى واحد على مش عارف يطلع على ايه انا بتكلم احنا ممكن في اي حاجه بس اي حاجه ما ملك يبقى احتمال ان ابن العم ده هو يكون كارير قد ايه احتمال يبقى 25% طب لو ده اللي هو كان ابرنتلي نورمال 32% ده نورمال 2 على 3 نورمال اتجوز دي اللي هي ربع يبقى الثلثين انفراد مش هما اللي بيقولوا بعض يبقى تنسين انفراد احتمال ان يبقى مريض قد ايه يبقى اقدر افترض صح كده ربع عيالهم صح كده طب لو احنا قلنا ان احتمال ان حد من عيالهم تلتين اللي هو صح كده مش ده انا ممكن اكتب ايه كابيتال ايه كابيتال مرتين وايه كابيتال ايه سمول مرتين ملهاش لازمه هي يعني يبقى ده اللي هو بنت دي بنت عمك ده لو اتجوزوا بعض ده احتمالها قد ايه 50% انها تكون كارير صح كده و50% تبقى نورم وده احتماله قد ايه برضه 50% يبقى كارير و50% من فوق هنا يبقى ايه يبقى نورم صح يبقى 50 في 50 يعني راضي نص في نص يبقى قد ايه ربع طب لو هما اتجوز دي تمام قد ايه من العيال هيبقوا ايه وتبقى يطلعوا قد ايه عشان نحسب بنضرب ده تلتين احتماله ان يبقى هنا ده تلتين وده احتماله ان يبقى كارير قد ايه ربع تمام ربع تلتين في ربع انت حسبتوها كده؟ لا ده احتمال ده اتجوز دي في الاخر بقى هيخلفوا ايه؟ احتمال ان يطلع منهم كام؟ هيخلفوا لا احتمال ان هنا يطلع واحد مريض قد ايه؟ ربع دولت لو اتجوزوا مش دولت كارير؟ ايوه ربع في الرقم ده هو يبقى هتبقى تفسيرها ازاي ان انا عندي لو ده افكتد يبقى اللي باينين قدامي دول ابرنت نورمال منهم قد ايه؟ تلتين في ربع صح؟ تلتين في ربع تلتين في ربع ده ايه؟ دول لما اتجوزوا اللي هو ايه السيبلنج ايه افكتد دول لما اتجوزوا بقى مجرد ان هو الاحتمال ان هم يتجوزوا دول كده جابوا قد ايه بضرب الفاكتور اللي انا عاوزه يعني لو انا قلت لك طيب واحد دي حاجه سهله لو ده لو حد من الاخوه الطبيعيين اتجوز بنت عمته احتمال قد ايه يجيبه ولد نورمال تماما برضه انا هو سليم خالص الكابتن الكابتن ثانيه واحده انا بقول احتمال ان اخو او اخت ولد مصاب بمرض اوتوزومال ريسيسيف لو اتجوز بنت عمته ربع طيب هقول لكم حاجه احتمال لو دول اتجوزوا بعض احتمال قد ايه من عيالهم يكون كارثه لا اكتبيها لي قوليها لي ازاي يعني انا كنت بضرب ترتين في ربع هضرب فين بقى في نص صح كده صح طب هسال سؤال تاني لو واحده اخت ولد افكتد بمرض اوتوزومال ريسيسيف اتجوزت ابن عمها احتمال يجيبوا ولد قد ايه مثلا ولد او بنت طبعا يكون نورمال فينوتيبيك كارير او كده بدل ما اضرب في نص هضرب في ثلاث ارباع صح كده في حد عنده اسئله ها لا ليه؟ سهلة يتهيأ لغاية دلوقتي ولا صعبة؟ بس هي بتتسأل ازاي يعني هي بتتسأل ايه يعني احنا اخر حته يعني اولا بتتسأل رسمي بس هي انتوا مش صعبه هي مش هتيجي ممكن لاخر مش هتيجي معقده للاخر بس يعني طيب الدي ان ايه تكنولوجي Thank you. او الكومبلنت دي ان ايه او الجينيتك انجينيرنج ده كله اسامي لحاجه واحده تمام جينيتك خليها في الاخر احنا دخلنا احنا قلناها المره اللي فاتت بس سوري يعني احنا ممكن انا اصل دي انا قلت في حاجه هقولها في اخر القعده دي بس تخص اليونيفرسال تمام دي ان اي تكنولوجي او ريكومبنت دي ان اي او جينيتك انجينيرنج الثلاثه دول حاجه واحده بنعمل ايه اللي هو الساينس اللي احنا بندرس فيه تركيب الدي ان اي بالجين بتاعته بالحاجات بتاعته ده هو غالبا بنعمل كاتنج وجويننج للدي ان اي عشان نكون دي ان اي جديد يعني بجيب من اورجانيزم معين دي ان اي بشكل ما وبزرع فيه دي ان اي من نوع ثاني وعشان كده اسمها ريكومبنت دي ان اي ريكومبنت يعني انا خلقت دي ان اي جديد باستخدام دي ان اي من تو سورسز يعني احنا كنا خدنا الكلمه دهية قبل كده اسمها كايميريزم حد فاكرها كايميريزم يعني ايه يعني ان انا عندي تو سيل لاينز موجودين عشان تو فيرتلايز يعني انا عندي تو جينيتك ماتيريال من شخصين مختلفين فلما اعمل دي ان اي جديد يبقى ده اسمه كايميريك مولكيول يعني ايه كايميريك يعني جاي من هنا وجاي من هنا اسمه كايميريك مولكيول تمام عملته ازاي البتاع ده هوت اللي هو الريكومبنت دي ان اي محتاج كذا حاجه كذا حاجه اول حاجه واهم حاجه وهتيجي في ريتها كتير حاجه اسمها ريستريكشن انزايم ايه ريستريكشن انزايم وهي بتريستريكت ايه ريستريكشن انزايم ده هي اساسا خدوها من البكتيريا البكتيريا عشان تقاوم الفيروسز بتعمل عندها ريستريكشن انزيمز معينه يجي الفيروس والفيروس كان بيدخل ازاي بيجي ويحقن الجينيتك ماتيريال بتاعته جوه الخليه والجينيتك ماتيريال ده هي تبدا تسيطر على كل الايه الميتابوليك بروس كلها وتعمل الكبسول وتعمل الجينيتك ماتيريال برده بتاعه الفيروس عشان البكتيريا تقاوم الفيروس ده هو بتعمل حاجه اسمها ريستريكشن انزيم يكسر الجينيتك ماتيريال بتاعه الفيروس هي طيب حد يقول لما هتعمل الانزيم ده ليه ما تكسرش نفسها الدي ان اي بتاعها نفس فكره الاتش سي ال ليه ما بياكلش المعده عندي الدي النيوكليوتايد اللي موجوده في البكتيريا الدي ان اي بيبقى عليها حاجات معينه كده برضه الميثايليشن زي ما قلنا في اللايون هايبوس بنفس الطريقه بتبقى ان اكتف ودورمنت الريستريكشن انزيم دي ما تاثرش عليه الريستريكشن انزيم ده هي بتيجي على الدي ان اي في سيكونس معين كده وفي مقاطعه اشهر واحد اللي هو ده حد يكمل لي بقى ده هيبقى ايه قصاده ده دي ان ايه ها هو ممكن يبقى مش دي ان ايه ممكن يبقى ار ان ايه ما ينفعش طبعا وطبعا احط هنا 5 و 3 وهنا 3 و 5 عندي في انزيم بيجي يقطع في الحته دهيت دي ويقطع طبعا هيبقى في الحته دهيت الانزيم ده هو اي منهم لما تلاقي السيكونس ده موجود في اي حته من الدي ان اي تقوم قطعه في اي حته تمام تقوم قطعه كده طبعا لما يتقطع الحته دهيت حد متخيل الحته دي الطرف ده هو هيبقى بدون بيرنج وده نفس الكلام الحته دهيت تمام يبقى هيبقى عندي الاطراف مش متساويه تمام دي بنسميها ستيكي اند ستيكي اند يعني ايه انها بتدور على حاجه تعمل معاها هايبريدايزيشن او كومبلمنتيشن تمام يبقى انا عندي ريستريكشن انزيم دي بتطلع من البكتيريا وبنستخدمها في الريكومبنت دي ان اي تكنولوجي وبتكسر في سبيسيفيك سيكونس معين اول لما السيكونس ده هو تيجي تقوم مكسر طب السيكونس ده موجود كتير موجود كتير في حتت كتير من الدي ان اي قد تكون الحتت ده هي اكسونز انترونز كودنج نون كودنج وات ايفر الحته اول لما تلاقي السيكونس ده بتقوم ايه مكسره تمام في منها كام نوع في منها اكتر من 400 نوع يعني مبقاش في لغايه دلوقتي كتير جدا الريستريكشن طيب في حاجة تانية غير الـ restriction enzyme عاوز تاني نوع من الـ enzymes اسمه DNA ligase يعني ايه DNA ligase؟ انه بيلحمي الحاجات في بعضها انا كسرت DNA وخليت عندي sticky ends موجودة وهدخلها في DNA جديد يبقى محتاج ان حاجة توصلهم ببعض هتبقى اسمها بوليميريز لا دي مش بتعمل new nucleotides لا ده دي بتلحمهم بس ببعض دي اسمها DNA ligase بيلايجيت الاثنين مع ايه؟ مع بعض تمام؟ يبقى دي تاني حاجة محتاجين. طيب محتاج حاجة معينة تشل المادة دهية وليها القدرة على الريبليكيشن السريع جدا جدا جدا، بنسميها ايه؟ اي حاجة في الجينيتكس بتشيل حاجة اسمها فيكتور. فيكتور هي مركب كده بتشيل دي ان ايه. الفيكتورز اللي موجودة عندي انواعها ايه؟ فيهم ثلاثة مهمين جدا، اشهرهم البلازميد. ايه البلازميد ده؟ حاجة ده الميتوكوندريا كده في الايه؟ في السل الهيومن سيل، عبارة عن ايه؟ عبارة عن برضو سمول والسيركولر دي ان ايه زي بالضبط الدي ان ايه بتاع الميتوكوندريا، تمام؟ وموجود في كذا كوبي، يبقى برضو نفس الميتوكوندريا موجود في اجزاء كتيرة من البكتيريا، تمام؟ وله القدرة على الاسبونتينيوس ريبليكيشن بدون الريبليكيشن بتاع البكتيريا اللي هو اساسا سريع. يبقى هو هيريبليكيت مرتين، مره مع الريبليكيشن العادي بتاع البكتيريا ومره اوتونوموس او سبونتينيوس او لوحده او اندبندنت ريبليكيشن. يبقى البلازميد ده هي حاجه موجوده جوه السيتوبلازم بره النيوكليوس بتاعه الايه البكتيريا، ولها القدره على الايه الريبليكيشن. دي ممكن تشيل لي قد ايه؟ ممكن تشيل لي 10 كيلو كي بي اي بي دي ايه البيض. اه مش تمام يعني البيض يعني ايه 10 كيلو يعني 10000 سيكونس نيوكليوتايد ممكن ان انا ازرعهم على البلازميد ده هو. طيب تاني حاجه اسمها الفيج. البكتيريوفيج ده هي دي عباره عن فيروس اساسا، بس فيروس اساسا بتنفكت البكتيريا مش فيروس العاديه بتاعتنا، لا ده دي فيروس كان شكلها كده لو حد فاكر كان عامله كده والجي ان ايه بتاعها ده هو بس ايه بتقوم بريسبتور معينه بتحقنه في خليه البكتيريا ده اسمها الايه الفيج او البكتيريوفيج. وحاجه تجمعهم الاثنين مع بعض اسمها الكوزميد. دي ممكن بتشيل لغايه 20 ودي ممكن من 20 لغايه 40 كيلو. يبقى دي البكتور اللي هي هتشيل لي الدي ان ايه، تمام؟ هقطعها بريستريكشن انزيم معين. هي شكلها ايه ده؟ هي تبقى شكلها سيركل. احنا هنتكلم عن البلازمين فقط. شكلها سيركل ودبل ستراند، وهنحط عليها مثلا السيكونس اللي احنا قلناه الجي اي اي تي تي تي، تمام؟ وطبعا هنا هيبقى قصادها جي تي وهكذا، تمام؟ وبالتالي ان انا هعمل اوبننج لهذا البلازمين، هفتح البلازمين ده هو وهيبقى الانت بتاعتي اللي انا هكسره هنا وهقطعه فين هنا. وبالتالي الاطراف اللي عندي الطرف ده هو هيبقى لغايه هنا هيبقى سايب كده، تمام؟ وده هو من هنا، تمام؟ واجيب الدي ان ايه بتاعي بتاع اللي احنا غالبا هنتكلم على الاورجانيزم الثاني اللي موجود هيبقى الهيومن. هقطع بنفس بنفس الريستريكشن انزيم اللي انا استخدمته هنا، هقطع الدي ان ايه بتاع الهيومن دي ان ايه ده هو هيقطعه برده بنفس الطريقه، تمام؟ مش هقدر ارسمها وهدخل الاثنين على بعض هيلزقوا في بعض. اصل انا لو اخدت سيكونس ثاني زي ده هيبقى في الكومبلمنتري بتاعت الثاني لان دي من الاول زي دي من الاول هنا، صح كده؟ طيب هحط انا السيكونس، هحط انا هيقطع الريستريكشن انزيم ده هيقطع لي الدي ان ايه بتاع الانسان في حتتين، فبالتالي يبقى بينهم ريستريكشن فراجمنت اسمها. هذه الفراجمنت فيها الدي ان ايه اللي انا عاوز اعمل له ريبليكيشن، تمام؟ اقوم زرعه في البلازميد كده فالبلازميد هيبقى حجمه اكبر واقوم مدخله في البكتيريا، تمام؟ يبقى انا حطيت الدي ان ايه بتاع الانسان ده هو في البلازميد وحطيت البلازميد جوه البكتيريا. هيبدا البلازميد ده عدده يزيد عشان حاجتين، عشان البكتيريا اللي جواه نفسها الريبليكيشن بتاعها سريع جدا، رقم اثنين ان هو نفسه بيحصل له ريبليكيشن اندبندنت على الريبليكيشن بتاع البكتيريا. وبعدين بعد فتره اديله فتره احط البكتيريا ديت في كالشر وميديم كويسه انها تتكاثر وتبقى كتير جدا، وبعدين اجيب البكتيريا دهيت واخد منها البلازميد، وبعد ما اخد البلازميد اقوم قاطع تاني بالريستريكشن انزيم دهيت. لما اقطعه هنا وهنا هيتحط الحته الفريجمنت اللي كانت في النص دهيت اقوم واخدها واستخدمها في وات ايفر انا عاوز استخدمها فيه. طيب هعرفها ازاي؟ هعرف البلازميد دهوت ازاي؟ هعرفها من البكتيريا اللي انا حطيتها فيها. طيب ما ممكن البكتيريا ديت تكون فيها اي كونتامينيشن ثانيه ببكتيريا ثانيه، يبقى هاخد كل البكتيريا؟ لا، لازم ان انا اعلمها بعلامه. طبعا مش هعلمها بريديو اكتف حاجه، انا عاوز الدي ان ايه الموجود عندي ده هو يكون هستخدمه في حاجات انجينيرنج وات ايفر هستخدمه فيه. في بعض الصفات الكاركتر بتتنقل عن طريق البلازميد، اهمهم الدراج ريسبت، ودي كانت مشهوره قوي في الميكروبيولوجي، ان انا عندي البكتيريون دهيت والبكتيريون ممكن ان هم يتبادلوا البلازميد، ولما يتبادلوا البلازميد ممكن يكون دراج ريزيستنس اللي موجوده هنا تتنقل للبكتيريا الثانيه، لان البلازميد ده بيتنقل من البكتيريا والثانيه. تمام. طيب بسيطه جدا، حط اختار بلازميد بيكون فيه دراج ريزيستنس لدواء معين، تمام، مثلا بنسلن اي حاجه، تمام، وازرع البكتيريا على كالشر محطوط فيها بنسلن، وبالتالي البكتيريا ده هي في الظروف العاديه هتموت، انما لو فيها البلازميد اللي انت حاطه واللي انت متاكد ان هو فيه ريزيستنس للبنسلن، البكتيريا اللي تحتوي على هذا البلازميد هتعمل سبستنس معينه تقاوم البنسلن، وبالتالي هتكمل في الكالشر اللي هي ايه الصعبه دهيت، هي الوحيده اللي هتكمل، باقي البكتيريا ايه اللي هيحصل لها؟ هتموت مش هتكمل. تمام. يبقى هي دي الطريقه اللي انا اقدر اجيب بيها البكتيريا اللي هي شايله البلازميد اللي انا عاوزه فيه. تمام. يبقى انا استخدمت ازاي؟ استخدمت فيكتور بلازميد او كوزميد او فيش، وقطعته تحت السيركل ده هي بريستريكشن انزيم في سيكونس معين، اللي استخدمت برضه السيكونس ده هو بتاع الهيومن دي ان ايه، قطعت الدي ان ايه بتاع الهيومن عند مكانين، وحطيت السيجمنت ده هي، طبعا ما تبقاش سيجمنت كبيره لان البلازميد في الاخر هيشيل قد ايه 10 بس كيلو، فما ينفعش ان انا احط، طب لو عاوز اكتر استخدم فيكتور تاني وهكذا. طيب حطيت الفراجمنت ده هي اللي انا عاوز ان انا ازودها، تمام، جوه البلازميد، وحطيتها جوه البكتيريا وزرعت البكتيريا جوه كالشر، كالشر ده تحتوي على انتي بايوتكس، البلازميد اللي انا زرعته ده هو يحتوي على جين معين بيخلي البكتيريا دي ريزيستنت للاكشن، وبالتالي البكتيريا دي ما ايه؟ ما ماتتش. طيب هستفيد ايه من الكلام ده هو كله؟ هستفيد حاجات كتير. ابسط حاجه دلوقتي لو انا جبت مثلا عندي الدي ان ايه اللي انا عاوز مثلا ان انا ازوده ده هو، تخيلوا مثلا اللي هو الهيباتيتس بي فاكسين، هو احنا بنديه ازاي الهيباتيتس بي فاكسين 2 4 6 بيتاخد انترا ماسكولار ونص سنتي وفي الرجل، تمام، هيتصنع ازاي؟ هو عباره عن ايه؟ عباره عن هيباتيتس بي سيرفيس، تمام. لقوا ان الفيروس كله، الفيروس بتاع هيباتيتس بي اكثر حته فيه اميونوجينيك، يعني ايه اميونوجينيك؟ له القدره على اندكشن اوف اميونيتي. طب ايه انتيجينيك؟ اي حاجه فورين تبقى بنعتبرها انتيجينيك، اي حاجه فورين بنعتبرها انتيجينيك، وبالتالي كل ليس كل انتيجين اميونوجينيك، تمام، مش كل حاجه غريبه هنعتبرها اميونوجينيك، في حاجات ممكن تكون غريبه والجسم بيتعامل معاها عادي، تمام، العكس مش صح دايما، بس الحاجه الاساسيه ان الاميونوجينيك ده هو دايما غالبا غالبا غالبا بيكون انتيجينيك برضه. طيب لو ان الانتي بوديز اللي بتتكون في الجسم وبتفند الجسم اجينست الهيباتيتس بي ده هي اساسا كان حتى بيعملوا هيباتيتس بي سيرفيس انتي بودي حتى في الدايجنوزس بتاع الهيباتيتس بي، فقالوا ان احنا هنجيب ده هو، هنجيب ده من الفيروس، تمام، ونديه للناس بحيث ان تتعمل عليه، تتعمل ضد الاميونتي، عشان يعملوا الطريقه دي بحاجه ما فيهاش كونتامينيشن وهاي بيوريفيكيشن وسنسيتيف وكل حاجه، استخدموا الدي ان ايه، وده موجود دلوقتي طبعا بيتعمل بالدي ان ايه، ريكومبنت دي ان ايه، بياخدوا الحته من الجين بتاع الفيروس اللي بتصنع الهيباتيتس بي سيرفيس انتيجين اللي هو موجود في الكبسول بتاع الفيروس، ويزرعوها في بلازميد ويحطوها في البكتيريا، وبالتالي في الاخر هيبقى عندهم بلازميدات كتيره قوي قوي قوي تحتوي على الجين بتاع الفيروس اللي بيصنع، مش كل الجين، انا مش عاوز كل الجين، مش هصنع فيروس، لا انا عاوز اصنع الحته اللي مخصوصه من الفيروس، بحيث اخد البلازميد ده هو واجيبها دهيت واصنع منها، اصنع منها ازاي؟ طب ما هي وجودها في البكتيريا نفسها، البكتيريا هتقراها انها حاجه من جواها وهتصنع لي هي نفسها، البكتيريا اللي هي هتصنع لايه؟ هو بس بتصنع لي اللي هو الهيباتيتس بي سيرفيس انتيجين، اخده واعمل له بيوريفيكيشن، اعمل له بيوريفيكيشن واحقنه، تمام؟ بعد حاجات بروسيسنج كده يعملوا له ادسوربشن على الومنيوم هيدروكسايد، طبعا بيبقى بيوريفايد جدا، تمام؟ دي من ضمن الحاجات اللي ايه؟ تاني حاجه هنقولها اللي هو الدي ان ايه بروبنج. يعني ايه الدي ان ايه بروب؟ هو بروب بصفة عامة اللي هي اي حاجة بتلزق في حاجة بتطلع زي ما تطلع، مش شرط تكون دي ان ايه. لو احنا بنقول دي ان ايه بروب هي سنجل ستراندد، سنجل ستراندد ايه؟ حتة من الدي ان ايه سيكونس او بولي نيوكليوتايد. بولي نيوكليوتايد يعني ايه؟ نيوكليوتايد جنب نيوكليوتايد جنب نيوكليوتايد، بولي نيوكليوتايد وسنجل ستراندد تمام. ولما تبقى سنجل ستراندد على طول لازم تلزق في حاجة، لازم تلزق في حاجة تمام، زي الستيكي انت بتاعت الايه البلازميد زي مثلا قلنا. طيب البروب ده هو هنصنعه ازاي؟ هنجيبه ازاي البروب ده؟ بسيط، اجيب جين معين. طبعا الكلام ده لو واحد هيقعد يدقق مش هنخلص النهارده بسبب صغير، الحاجات اكتر من اللي احنا متخيلينه، هو بيتشاف حاجات كتير جدا وسيكونس وكل حاجه. طيب هيجيب الجين اللي موجود عندي هيجيب الجين اللي موجود عندي في الخليه تمام، ويفصله يبقى عنده نسختين من الدبل ستراند ده، هو يبقى عنده نسخه يقدر ان هو يستخدمها فيما بعد. ادي طريق، يبقى هيعمل حاجه اسمها جينوميك دي ان ايه. طيب تاني حاجة ان انا ممكن اجيب الـ mRNA. لو انا جبت الـ mRNA ده هو من الخلية تمام، وعمل عليه نسخة complementary دي انا صنعتها، جبت النيوكليوتايد بنفسي وصنعت الشريط من الـ DNA عليها تمام، وبعدين عملت له coupling الـ DNA تاني تمام. دي هتبقى فيها ايه؟ ايه الفرق ما بين دي ودي؟ ايه الفرق ما بين الجينوميك بروب وما بين الـ complementary DNA بروب اللي انا عملته من الـ mRNA؟ الـ mRNA في البروسيسنج في الاخر هيبقى فيه ايه؟ اكزونز ولا انترونز ولا الاثنين؟ انا عندي الجين كان فيه اكزونز وانترونز الاثنين موجودين، ولما عملت الانيشال البرايمري ترانسكريبت اللي كنت عملته اللي هو الـ RNA تمام، كان فيه الاكزونز والاي والانترونز، عملنا عمليه اسمها ايه؟ سبلايسنج. سبلايسنج يعني ايه؟ كان شرط الانترونز ولحمت الايه؟ الاكزونز مع بعض. وعليكم السلام ورحمه الله، والحمد الاكسونز دي كلها مع بعضها تمام. وبالتالي لو انا جبت الفاينل ام ار ان اي ده هو ده سنجل ستراندد ولا دبل ستراندد؟ سنجل ستراند، وصنعت عليه حاجه زيه من الدي ان اي، والحاجه اللي زيه ده اتحطيت عليها حاجه بقى دبل ستراند، يبقى قدرت اصنع دي ان اي نقي ولا لا؟ ده هيبقى اصغر وهيبقى انقى. ليه؟ لانه هيبقى بس فيه الكودنج ايه فقط، مش هيبقى فيه حاجات غير الكودنج بس الاكسون تمام. طيب اجيب الـ mRNA منين؟ من اي خلية ولا ايه؟ مش شرط، اجيبه من الخلية اللي انا عاوز الحاجة ده هي، او اللي انا متوقع ان انا الاقي الـ mRNA بتاعها موجود فيه. يعني لو انا بتكلم ان انا عاوز اصنع الجين بتاع الانسولين، اجيبها منين؟ من القورة السم؟ لا، اجيبها من البنكر، لان البنكر ده هو بيصنع لي انسولين، الـ DNA بتاعه الجين ده هو اكتف قوي، اكسبريشن بتاعه سريع جدا، يبدا يطلع لي دي ان اي، والدي ان اي ده هو هيتعمل ام ار ان اي، انا هاخد الام ار ان اي بعد ما حصل فيه البروسيسنج ده هو واصنع منه الدي ان اي. دي اسمها الكومبلمنتري دي ان اي بروب تمام. دي طبعا هتبقى ادق تمام. او ممكن اصنع البروب ازاي؟ ممكن اصنعه بالدايه سنسيت. ممكن ان انا اصنعه بطريقه سينثيتك. سينثيتك ازاي؟ انا عندي هجيب نيوكليوتايد جنب نيوكليوتايد جنب نيوكليوتايد بنفس الشكل ده هو، هعملها ازاي بتاع ده؟ هيبقى هجيبها من السيكونس، ممكن اجيبها من السيكونس بتاع الامينو اسيد. لو انا عرفت السيكونس بتاع الامينو اسيد ممكن اصنع عليه، بس طبعا بصفه عامه ما بيقدروش يصنعوا حاجات طويله قوي من البروبس ديت، بيتقال يعني في حدود ال 20. رقم 19 ده موجود في حتت كتير مش عارف ليه، بس هو 19 نيوكليوتايد سينثيتك بروب ممكن ان احنا نصنع بيها الايه؟ الحاجات دي. الراندم دي مش مشكلة، يعني في حاجة اسمها راندم بروب، دي مش ايه؟ مش قضية مش عاوزينها يعني. طب يبقى احنا قلنا لغاية دلوقتي ان احنا عملنا ريكومبنال دي ان ايه، تاني حاجة قلنا الدي ان ايه بروب وان احنا هنصنعها ازاي، هنستفيد بقى منها ايه؟ البروب اللي انا عملته ده هو ده كومبلمنتري، ده نسخة لو انا جبت دي ان اي كتير كده كتير في حته وحطيت البروب ده هو عليه البروب ده سنجل ستراند تمام هيمسك في الدي ان اي ولا مش هيمسك في الدي ان اي الكتير دوت مش هيمسك طبعا لان الثاني دوت دبل ستراند يبقى لازم ان انا هعمل هيتنج للايه للماتيريال دهيت بحيث ان الدبل ستراند دهيت دي ان اي تتفك كل واحد يبقى سنجل ستراند واقوم حاطط البروب عليه فهيلزق فيه اعرف ازاي البروب انه لزق او لا اكون معلمه بحاجه اعلمه بحاجه ازاي اكتر حاجتين بيتعلم بيهم البروب حاجه من اثنين يا اما ريديو اكتف بيحطوا حاجه اسمها فوسفور 32 هو الفوسفور ده كان موجود في الدي ان اي ولا ما كانش موجود طبعا مش كان ريبوز سواء يعني او دي اوكسي ريبوز وماسك تي فوسفيت او فوسفور يعني وفي بيز هجيب الفوسفيت ده هوت واعلمه بايه بريديو اكتيفيتي معينه اقدر القطها في جاما كام تمام او ان انا احط فيه حاجه بتنور اللي هو الايه الفلوريسنت ممكن ان انا اعلم البروبس ده او ده ده ممكن وده ممكن لو انا حطيته على الماتيريال اللي عندي دهيت لو في حاجه كومبلمنتري للبروب اللي انا عارف اصله دهوت موجوده هقدر اشخص ان الحاجه الثانيه اللي انا بدور عليها دي موجوده في الماتيريال اللي قدامي يعني لو انا مثلا بتكلم على احنا عارفين الجين بتاع مثلا اكس مرض اكس بهذا الشكل تي جي جي تمام وحطيت انا بدور على الجين دهوت موجود اه ولا لا تمام هحط انا عارف البروب اللي هو النيجاتيف بتاعه لو النيجاتيف ده هو اتلقى الاصل ده موجود هيلزق فيه وهيلزق على حاجه بيحطوا حاجه نيتروسيلولوز وحاجات زي كده بتبقى ماسكه وبعدين بيغسل فكل الحاجات اللي مش ماسكه السنجل ستراند بتمشي ما عدا الحاجات اللي حصل فيها حاجه اسمها هايبريدايزيشن تمام طب ايه الحاجات الثانية اللي انا هستخدمها في الدي ان ايه تكنولوجي او ريكومبنت دي ان ايه احنا قلنا ان احنا ممكن نصنع حاجات زي ايه زي الفاكسين واشهر مثال ليها الهيباتيتس بي فاكسين طب ايه كمان حاجات ثانية ممكن انها تتصنع وبتبقى غالية جدا موجودة في السوق تبقى غالية جدا جروس هرمون ده موجود جروس هرمون ده بيستخدم اه بيستخدم تمام ايه كمان ايه ده سنتليشن زي سنتجرافي كده جاي من سنتجرافي يعني في حاجات ايزوتوبس طيب ممكن اصنع ايه كمان الحاجه اللي بيدوها فاكتور 8 فاكتور 8 شخصيا بيتصنع لوحده تمام بيتصنع بالريكومبنت دي ان اي ممكن نصنع احنا قلنا الجروس هرمون ممكن نحن ايه الانسولين ممكن هو بيتصنع مش ممكن هو بيتصنع من الايه من الريكومبنت دي ان اي ممكن انا اشخص امراض اه ولا لا اشخص امراض بسهوله جدا لو انا عندي الجين ده بس انا بقعد ومحضر له النيجاتيف بتاعه لما يمسك خلاص يبقى المرض ده هو موجود ممكن استخدم البروز المذهلة او الدي ان اي تكنولوجي ان انا اصنف حاجات اه طبعا ممكن ان انا استخدمها ازاي انا عرفت ان ده موجود ادخلها في البكتيريا اصنع بيه الحاجه اللي ايه اللي انا عاوزها ممكن في ثلاث كلمات كده مع بعض ولازم بيتقالوا في حاجات كتير اللي هم الايه بري سيمبتوماتيك دياجنوزس وبرينيتال دياجنوزس وكارير ديتكشن الثلاثه دول صنبه مع بعض في اي حته واحده منهم تتقال قول الثلاثه مع بعض يعني واحد قبل يعني مثلا هانتنجتون كوريا دي بتيجي عند سن 40 سنه 50 سنه ممكن من واحد وهو صغير ممكن ان هو يعمل انفستيجيشنز معينه بالدي ان اي بروبس يبدا ان هو يعرف احتمال ان يجي له المرض ده هو ولا لا تمام ممكن الجين سيرم لو انا في حاجه معينه عاوز ان انا ادخلها تستخدم حاجات زي ممكن سيستيك فايبروزس وفي حاجات الاميون ديفيشنسز وحاجات زي كده يبقى دي الابلكيشن بتاعت الدي ممكن تريتمنت احنا قلنا الجين ثيرابي ممكن دايجنوزس ممكن ان انا بدرس الاستراكشر ممكن اعمل ماب لكل الايه الجينوم بتاعي ده هو هعرف الحته ديت موجوده فين بالظبط تمام طيب يبقى دي هي الابلكيشن بتاعتي طيب انا دلوقتي عاوز اعمل اناليسز دكتور احنا بنعمل الماب لازم ابقى الاول عارفه ايه اللي عندي عشان اعمل بروب ما انا من الاول انا هصنع الحاجات بهيس وبدخل بعمل بالبروف ده واعرف مكانها فين. وممكن العكس لانه الموضوع مش دايما سهل. ممكن العكس ده انا بعرفها بدلالة حاجة تانية. انا مقولش انا الطرق المختلفة بقى اللي انا هبدأ اعمل بيها دياجنوزس في حاجات على مستوى المولكيولر جينيتكس نفسها، على مستوى المولكيولز نفسها، على مستوى الدي ان ايه هبدأ ان انا اعمل اناليسيس لهذا الدي ان ايه.